فهذا كان في جورجيا، صارت الاجتماعات بين يعني كلهم أخصائيين اقتصاديين، واتفق على تأسيس البنك وصندوق النقد الدولي وهيئة التجارة العالمية، أيوة منظمة التجارة العالمية أن تسمى، في ذلك الوقت كانت تسمى الجات.